وعشار النور والمال لا تقل الشباب والعزيز لك. فلنجد هذه الأخوان منذ الأمة المنزلة التقيلة في بيت العمل التي تماثل في الأمن والغرب وفي السلام والغرب ومع الأحداء والأعداء إننا نفسه يجب التعامل به في كل يوم العين. المتابعون ربما يكون هناك مقابلة بين ما يريدونه أمام الناس وبين ما يحتاجون به إذا أخذوا بالطبع. فأمي يا أخي أو يعود قائلا منهم وإذا دخل إلى المسلمين رأيته إلا يحكم على أمامهم بالخير وإما أصبح عن سخط الجد والارتداء. فهم يخرجون من إخوان من خطرهم من شرطيهم لنا لم يكن هذا إهداء بأهل الإيمان. كما الآيات وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال فنؤمن كما آمن الصغار ولا نؤمن بالصلاة وإنما لأنه بالعجل لأن كل أحضار هل معقول؟ هل في بشر يمكن ان يكون في هذا الوقت وفي هذا ان تكون الانسان يمكن ان يكون به هذه المعتقدات وان يكون مسلمين وان يكون لديه من الحزن والخير والفجر على المسلمين؟ لا تجد الا يهود، لا تجد الا يهود. وانت اذا سمعت مثل هذا تعترف او تغافل هو اشد عذابا للذين امنوا من اليهود. ان الله في اصحابه لتجدن اشد الناس عذابا للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. فكيف تستفيد الخير بأن عذاب الشيعة الذين آمنوا هي أشد من عذاب اليهود؟ هذا أمر لا نستبعده لأنه يتعارض مع ظاهر القرآن الذي جعل أشد الناس عذابا للذين آمنوا إنما رب المؤمن في المقام الأول. وأنت تقول عذاب الشيعة للذين آمنوا أشد من اليهود؟ نعم، لا تناقض بين قاله الله وفيما قلته، فهم اشد عذابهم وكفرهم وجذورهم جذور يهوديه، فلان الجذور واحده ولان الاساس واحد فنحن لم نخرج عن نطاق الشارع. لكن الشاهد ان اليهودي الذي نعلم انه يهودي عداوته ظاهره بينه والحرب معه فيها مواجهه ومكشوفه وفي سواء كان في ميدان عكاظ او في ميدان اخرى. لكن هذا اليهودي الذي تظاهر بالاسلام وادعى حكم آل البيت وتسمى بالشيعي وأنه متشيع بالإمام علي، هذا وإن كان له ميزة أرض تلميذا في فلك تلميذا في الصولات وقعد في ربه وتلميذا من نفسها وزكاها وغدرها ومقطعها على هذا الخروج، فعداوته اشد لانه العدو الخفي وليس ظاهرا، لانه من بصالتنا فهو لا يامرنا قبالا، ولانه من بين جدتنا ويحتل الى ديننا، فمن هنا كان اشد قبرا كابليس خطورته هو وقبيله في انه يراه ولا يراه، انه يراه هو وقبيله من اجل لا تراه، فلهما كان العدو الذي لا يراه اشد قبرا كعدو الذي يراه. وصدق ربنا حين قال فيمن يواليهم وفيمن دونهم، قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ولله الخير ترغبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. فهؤلاء الاخرون الذين من دون المقاتلين المجاهدين الاعداء قد يكونون اشد قهرا واشد عذابا واشد حقا. وكذا كانت الشيعه في ولادتها من بعد ما عرفت الشيعه في دينها. هل يمكن التفاوت

الا كل ما يحل من الاسلام. وما كان في العصر الاول يحد غلوا اصبح في القول بذلك وما بعده من ضرورات التشيع. ما ان المذهب استقر على الغلو باحتراف أهمية التشيع أنفسهم كما اعترف به الناقاني في كتاب تنقيح المقال. من هنا يستبين أن الغلو لم يستقر الحق إلا بالعقل الذي راد قوله بأحمد بن محمد. ذلك الإلهية الحقة التي وجدت فيه الناقوسية الخبيثة ضالة المجهولة وجعلت منه طلبا موحدا فتنه للذين في قلوب المرء. ويكفي ان نتفتح الرواد من اعلام الجهه لتراحم بين كذابين وموصولين وملائكه ومستحقين وملعونين على ألسنة أئمتهم فكيف بألسنة أهل السنة والجماعة. ومن الأسئلة على ذلك ما أخرجه الحافظ ابن عساكر أن الحسن المسلم ابن الحسن الجرد قال لرجل من الشيعة: والله لئن أمكنك الله منكم لنطيعن أئمتكم ورسلكم ثم لا نقبل لكم خلفا. فقال له رجل: ولم لا تقبل منهم خلفا؟ فقال: نحن أعلم منكم بهؤلاء إن كانوا أصدقوكم وإن كانوا كذبوكم وزعموا أن ذلك يستقيم لهم في التقية. ويلك إن التقية لا تخفى للمسلم إذا اضطر إليها وضاق من فيكم ضاق أحضاه غير ما في نفسه يجرع عن ذمة الله. وليس الإسلام قصد وإنما القصد في القيام لأمر الله وقدر الحق. وأي الله ما بلغ من التقية أن يجعل العبد من عباد الله أن يضل بها عباد الله. وأي الله ما بلغ من التقية أن يجعل العبد من عباد الله أن يضل بها عباد الله. إن الإسلام عبادة ما ليس تقية. أقول هذه الكلمات القيمة ونتوقها نصف على حملاء الماسونية الذين قال قوله الله بشرا فأبوا منك أن يكونوا بشرا. وعدواني بإذن الله تعالى صفعه ورسله ونزل مقاديهم وصوالحهم حتى يدع الله بيننا وبينكم وهو خير الفاتحين. يقول الأستاذ محي الدين القطيب: إن طائفة كبيرة من أحاديث بخاريهم التي يسمونه الكافر مروية عن أناس مطعون في دينهم لكنهم يعدون عندهم رباط لأن الرحلة في الدين لا يوجد رحلة الرواية عند الشيعة ولأن ميزان الإيمان عندهم هو الكفر والكفر لا ميزان الإسلام. ومن أجلها نفس الألفاظ الوهميين يحملون ما ليس من بشر النساء فانتقلوا محبتهم ليكونوا بها أخلاقهم الدنيئة التي لا تعبد الله على الإسلام وتسويه مداريه. ومن الرواق المحتفلين عندهم أبو زرارة وأبو الرحيق والأحول الكبير هو المسمى في قام الله والأحول الكبير والمفضل العقل وزرارة وزكي وحمران وعيسى وعبد النجار وعبد الله بن يسار وأبو بكر الصاروخي ورشيد الهجري ومحمد بن أبي زينب وغيرهم. ولكل واحد منهم قصة تصبح حسبة ولدا. انتهى كلامه. هذا ومن مكان الشيعة ما يرسمونه من طرائق الذي يثبت ذلك الشيعة في نسبة هذه القضائح إلى الإمام الشافعي هو أن الشافعية رحمه الله لم يكن خاليا من الأمر الذي يجعله يعتقد أن أهل الملك هم علي وذريته فقط لأن في هذا مخالفة صريحة لنص القرآن الكريم كما أن الشافعية رحمه الله كبقية أهل السنة والجماعة لا يتقربون إلى الله إلا بما شرعه الله أن رب المصائب في المجيد ولا قيمة له وليس هو من الأحكام المشروعة لا تلك عن نظرة القرآن من الشعراء وهذا الشافعي يقول ما رأيت أحدا أشهد من دون من الراقبة ومن مكانه قوله عن ابي حنيفه النعمان لولا السندان لهلك النعمان يشيرون بهذه الى ذلك المذكوره بان ابا حنيفه قد تلقى العلم من جعفر بن محمد لمده عامين اي انهم لا يجدون ما يؤيدون به اساسيسهم الا اختلاف اساسيس جديده يجعلون بها مراقات ومحاقات ولا يخفى ان هذه الجمله تفوق رائحه ذلك من كل حرف منهم لان الفلاسه والنجاه ليس في تلقي العلم من بناء او عباد فضلا ان يكون من جعفر محمد على مدعاه وإنما النجاة في ابتداء سنة من لولا رسالته التي من الله بها على العالمين لهلك هو وجعفر بن محمد وغزو رب الجميع وقد جعفر بن محمد إذا صح أنه أهل التوفيق العلم إلا أكرمه من الوجه الذي غمر الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم وإذا كان أبو حنيفة قد نجا في تلاميذ العلم من جعفر فهل هذا يعني ان تلقية ائمة المذاهب هالكون واذا صح ما قالوه فهل معنى ذلك ان ابا حنيفة قد احترق التشيع وان اتباع قد يصيبوا بعدم التشيع ليس ثمة شيء من ذلك وكيف نوصل بين قولهم هذا وبين قولهم ان ابا حنيفة يريد شرب الخمر لأنه إذا صح قولهم الأول والثاني فلا بد أن تكون الفتوى بإباحة الخمر قد أخذها أبو حنيفة من أستاذه جعفر بن محمد وكيف يحكم على نفسه من مجال من أحكم لا ثبت تحريمه بنص الكتاب والسنة ولكن ما كان نور في جهاز وركن للذكر من الخروجات التي تقرره من الله جل ومن مكانهم انهم ينظرون الى اسماء الرجال المحترمين كتاب السنه والجماعه فمن وجد اسمه موافقا لاسم احد رواتهم ومحدثيهم اسلموا الى الاول روايات الثاني كما حدث هذا في روايات الصديق الصغير وهو في العلم المتقارب وقد اسلموها الى الصديق الكبير وهو في كبار اهل السنه المعتبرين وكما حدث في روايات عبد الله بن زبير في العلم التي يسندونها الى عبد الله بن زبير المعتبر من كبار اهل السنه ومن مكارمهم انهم يذكرون احد المتعصبين الزيدية والمعتزلة ويقولون انه من متعصبي اهل السنة يقول زيدية والحمدانية او الزمان يقولون من متعصبي اهل السنة فيردون علينا بالاموال ويحتجون بها ونحن لسنا اعتزاليين ولسنا زيديين ونحن نرد على هذه الفرق الضالة فادعائهم بان التنصرية المعتزلية والاخر الخوارجية الزيدية يزعمون ان هذا اولاد اهل السنة وادعائهم لأنه هو في هذه المناسك من قبر مسؤولة بأخذ صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الغريب انه لا يتغافلون عن اقامه هذه المحاسن التي يحرمها الكتاب والسنه، ولا يستحيون ويستحقون من اسقاط الجمعه والجماعه المعبدتين في الكتاب والسنه بحجه طريقه الامام المدعوم، وان حالا منهم في مواصفات المسلمين وحلفا على مراوح احداث الخلاف والاختلاف. فإذا قطع أحد من المؤمنين صوته بالمنبر هذه المهاتف تعالى نداءه من كل دار وبدل الإسلام بخطر حملاء الاستحقاق يتآمرون على الرتبة الإسلامية. ولو علم المسلمون ما في هذه الحنادق التي تظن الآلاف بكثيرها وتكثيرها لأبصروها الإنذار، ولو علم المسلمون ما في حقيقة التشيع وآداقه وأسباب وجوده لظهروا أمر رشده ولقضوا عليه بفضل أن يستغفر وللمقاتل إلى وبال قصير وشر مستطير يحصل المكاسب ويخطب المكاسبين ويسبق النفوس البشرية ويحسن ثمارتها. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا